Oh. سبحان من خلق المخلوقات وأحصاهم عددا لا سبحان من قسم الأرزاق بين عباده ولم ينس من فضله أحد لا يا من وقفت ببابه متضرعا يا إلهي يا سيدي يا سيدي اشتد مني القلب وانقطع الرجاء اشتد مني القلب وانقطع الرجاء وانقطع الرجاء ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك لعلتي وشكيتي أدم لنا الإحسان وخطيئتي يا مثبل الساتر العميم علي الورى اثبل علينا الستر يوم الحسرة يا لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم يا رب لك الحمد لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال على كل حال حمد فان لدائمي سبحانك اللهم تسبيح شاكر ما يوفق المعروف يا المراحل فكم لك من ستر على كل خاطئ يا نور فكم لك من ستر على كل خاطئ وكم لك من بر على كل ظالم يا لا إله إلا الله فكم لك من ساس على كل خاطئ فكم لك من ستر على كل خاطئ وكم لك من بر على وجودك موجود وعفوك فائض وجودك موجود وفضلك فائض وجودك موجود وفضلك فائض وأنت الذي ترجى لكشف العظائم إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا إليك توسلنا بكفر ذنوبنا وخفف عن العاصين الناس والمظالمين وحبب إلينا الحق وحبب إلينا الحق وحبب إلينا الحق وعصم قلوبنا من الزيغ من الزيغ والأهوال يا خير عاصمين وحبب إلينا الحق وعصر قلوبنا من الزيغ والأهواء من الزيغ والأهواء ودمر أعادينا ودمر أعادينا ودمر أعادينا ودمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عاس ومعاشري يا رب ومن علينا ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم يا ودمر علينا بسلطانك الذي أذل